بسم الله الرحمن الرحيم. العاشر من النجاسات الفقاع، التاسع الخمر والمسكرات على نحو الاختلاف، الخمر نجس وحرام، اما باقي المسكرات حرمتها لا اشكال فيه، اما بالنسبه للنجاسات محل الخلاف. ومن جملة الملحقات بالخمر هو عصير العنابيب بعد الغليان، قلت هذا العصير حرام ولكن ليس بنجس. الآن وصلنا إلى عاشر النجاسات 12، الآن وصلنا إلى العاشر، العاشر من النجاسات الفقاع. الآن الفقاع هو محكوم بالنجاسة ومحكوم بالحرمة أيضا، شرب الفقاع نجس، إذا شرب الإنسان الفقاع شرب نجس، وهكذا فعل فعلا شربه حرام أيضا. أول كلام، فقاع لماذا هو حرام ولماذا هو نجس؟ ما هو علة نجاسته وما هو علة حرمته؟ علة النجاسة أولا بحث الحكم في الحرمة والنجاسة، موضع البحث الثاني ما هو الفقاع؟ الفقاع هل هو المأخوذ من شراب بل أخذ من الشعير فقط، أو هو أعم من الشعير ومن غير الشعير؟ فتارة بحث الحكم الفقاع، وتارة أخرى النزاع ليس في الحكم، النزاع في موضوع الحكم، لأن الفقاع هو من نجاسات من الموضوعات الحكم، من موضوع الحكم. تارة النزاع في الحكم وتارة في الموضوع. أما أنه حرام فقاع وأنه نجس لماذا؟ لأنه في الروايات ثبت بأن الفقاع خمر، فإذا كان الفقاع خمرا ليس في السابق أن الخمر محكوم بالنجاسة ومحكوم بالحرمة، هذا شربه حرام وكذا هو نجس أيضا. هذا أيضا خمر، خمر يعني علة حرمة الخمر، ليس من حيث هو خمر اسمون، لأنه مسكر، علة حرمته إسكار. فإذا كان الفقاع أيضا خمرا فهو أيضا مسكر، لذا هذا يحتاج إلى أهل الخبرة. الحمد لله نحن وفقهاء وطلاب أهل العلم، ليس من أهل الخبرة لأنه مسكر أو ليس بمسكر، راجعوا إلى أهل الخبرة الذين هم يسوون الخمر. خمر، لكن قيل من أهل الخبرة، نقل من بعض أهل الخبرة، المادة الموجبة للإسكار في الخمر، الخمر يؤخذ من الخمر، من أي شيء يؤخذ في السابق؟ الخمر يؤخذ من العناق، عصير العنب يسوي من عصير العنب يسوي الخمر. هذا الخمر مادة الموجودة في الخمر هو نسبة إسكار، مادة الموجبة للإسكار، هذا الموجة ونسبته نسبة الإسكار واحد إلى الخمس، نسبة الواحد إلى الخمس، إن كانوا خمسة من الأربعة لا يكونوا مسكرا مثل عصير، هناك مادة بل خمسة بالواحد بالخمسة سبب للإسكار. أما فقاع لا، فقاع أيضا موجب للإسكار، مادة الفقاع أيضا مادة موجودة في الفقاع موجبة للإسكار، لكن نسبة إسكار نسبة واحد إلى خمسين، هو في الخمر نسبة مادة الموجبة للإسكار نسبته نسبة الواحد إلى خمسة، أما في الخمر نسبة المادة الموجبة للإسكار نسبة الواحد إلى الخمسين، ضعيفة جدا. حتى بعض القول ليس سبب حرمته ونجاسته ليس الإسكار، فالعصير النبي ليس إسكار، لكن هذا إذا كان خمرا فلا بد له خمر حقيقي، فلا بد له مادة مسكرا، لكن قيل أنه خمر ليس في الخمر حقيقة، ليس بخمر، لكن نزل بمنزلة الخمر. إذا نزل بمنزلة الخمر فكل أحكام الخمر يترتب، كل آثار الخمر يترتب على الفقاع. من جملة آثار الخمر نجاسة، ومن جملة آثار الخمر حرمة. فالحرمة النجاسة اللتان يترتبان على الخمر يترتب على الفقاع أيضا. ليس الفقاع بل خمرا حقيقة، ليس بخمر أنه لو فيه مادة، وإن لم يكن فيه مادة الإسكار، لكن هو نزل بمنزلة الخمر. كما أن رجل الشجاع لم ينزل بناء على قول السكاكي، لم ينزل بمنزلة الأسد. زيد أسد، أسد هو حيوان مفترس، أما الرجل الشجاع أسد معناه أنه بمنزلة الأسد، يعني نازل بل. فكل أثر الأسد يترتب على حيوان، وحيوان المفترس يترتب على رجل الشجاع. فس هذا بمنزل. لذا من الروايات، بعض استفاد من الروايات أن الفقاع خمر حقيقة، خمر يعني منتهى، خمر ضعيف، مادة الإسكار فيه ضعيف جدا، أما في الخمر مادة الإسكار قوي جدا. قلت هو نسبة الواحد بالخمسة، هذا نسبة الواحد بالخمسة. أما إذا لم نقل أنه خمر بل تشبيه بالخمر، هناك زيد أسد، طارق من زيد كالأسد، طارق من زيد أسد للمبالغة، بل بمنزلة الأسد. فأيضا وليس خمرا حقيقيا، لكن آثار الخمر يترتب على الفقاع. هذا من الروايات. مثلا الآن روايات كثيرة جدا، أما في النجاسة هناك شبه الإجماع بأن الخمر إذا صار خمر فهو نجس. هناك روايات كثيرة جدا، لكن ثلاث روايات هنا كتبت أنا. أول موثقة ابن فضال، رواية موثقة ابن فضال، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، ابن راوي يقول كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع في الكتابة، بل كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن الفقاع، فقال عليه السلام هو خمر. فقاع شغى خمر، إذا كان خمر حقيقة خمر هو من مصادق الخمر، يترتب عليه أثر الخمر. ليس الخمر نجسا فهذا النجس، خمر حرام فهذا أيضا حرام، بل فقال هو الخمر. وفيه حد شارب الخمر، حتى من شرب الفقاع لابد الحاكم الشرعي، إذا كان هناك ولي الأمر حاكم شرعي لابد أن يحد هذا الشخص. حده حد شارب الخمر، كم حد شارب الخمر؟ 80 جلدة. هذا الشخص إذا شرب الفقاع أيضا لابد أن يضرب 80 جلدة، كحد الزنا مثلا 100 جلدة، زنا بالزنا 80 جلدة. هذا رواية أولى، كأنه إلى أبي الحسن فقال الفقاع هو الخمر، وفيه حد شارب الخمر. هذا رواية أولى موثقة، من حيث السند صحيح، ومن حيث الدلالات أيضا هو واضح بأنه خمر. إذا كان خمرا ففي النجاسة والحرمة. هذه رواية. ثاني، بله، رواية ثانية موثقة عمار، أيضا رواية موثقة، بعدها رجح رواية موثقة من رواية صحيحة. موثقة عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع، سألت أبي عبد الله عن الفقاع فقال عليه السلام هو خمر. منتهى نسبة الإسكار فيه شوية ضعيفة، هو خمر. هذا رواية ثانية. أيضا كل هذه الروايات مذكورة في الوسائل. وفي خبر الحسن ابن الجهم ابن الجهم هذا روايات وفي خبر الحسن ابن الجهم وابن فضال نفرين روايتان ابن الجهم وابن الفضال بل انه قال ان الفقاع انه جميل انه يرجع الى الفقاع انه خمر مجهول إن خمر مجهول لأنه قليله لا يكون مسكرا إنسان إذا يشرب من هذا الفقاع قليلا مثلا لا يكون مسكرا ما لا يكون مسكرا إذا شرب منه شوقا كثير بس إنسان لا يعلم أنه خمر خمر مجهول يا في رواية أخرى خمر استفقره الناس يعني استحقره الناس في نظر الناس شيء مستحقر شيء حقير محرمات في نظر المتدينين كل شيء إذا كان حرام هو شوغا حقير استغره الناس الناس يسمى في نظره حقير جدا هذا كل هذه الأدلة تدل على أنه خمر هو إذا كان خمر ففي الواقع له معنيان فارسا خمر حقيقة مثل مصادق الخمر مثل أسد هذا أسد بل أسد وهذا الحيوان المفترس الضعيف أيضا أسد وهذا المريض أيضا أسد من مصادق الخمر فإذا كان من مصادق الخمر يترتب عليه أحكام هو خمر خمر كل ما ثبت للخمر ثبت لهذا حقيقة أو قلنا هذه الدبال خمر خمر ليس معناه أنه خمر حقيقة بل خمر من النازل منزلة نزل منزلة الخمر إذا أنا تشبيه مثل رجل شجاع رجل زيد أسد ليس أسد أسد له رجلين لهذا الرجل له شغى أربعة أرجل وأما هذا زيد رجلان فقط ليس له أربعة بل فقط بل زيد أسد يعني بمنزلة الأسد إذا كان بمنزلة الأسد فالآثار الأسد يترتب عليه لا من باب أنه خمر بمنزلة أنه بمنزلة الخمر إذا كان بمنزلة الخمر شو آثار الخمر نجاسة وحرمة فهذا آثار الأثران يترتب على كما يترتب على الخمر يترتب منتهى الخمر يكون مسكرا وهذا ليس بمسكر إذا كان بمنزلة الخمر تمام شده هذه الروايات رواية أخيرة وعن الوشاء عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام تصل الرواية إلى إمام الرضا وعن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال عليه السلام كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام هذه الروايات هذا من حيث الشغى حكم فحكم الخمر حكم الفقاع حكم الخمر كل أثر على الخمر بل يترتب على الفقاع أيضا من شرب الفقاع شرب الخمر إذا بعد الخمر يكون سببا للنجاسة إذا وصل الخمر في بدن الإنسان أو في عمامة الإنسان أو في فم الإنسان يصير متنجسا وهكذا فقاع إذا وصل في بدن الإنسان يكون متنجسا لكن فقاع من أي شيء يسوي من الآن هذا بالنسبة إلى الثوب أما بالنسبة للموضوع ما هو الفقاع رواية يقول فقاع كذا كذا خمر فقاع شو هو شو معنى الفقاع هناك وقع اختلاف بين الفقهاء على النداء هل كان في الحكم حكم مسلم أنه حرام فقاع حرام وفقاع نجيس الآن لابد من المعرفة كثير من الطلبة والعلم بل يسافر إلى الحلاب أو غير ذلك كل شيء من المائعات إذا له لون يقول فإن جثي يفر منه من المقدسين لا يأكل لا في المذبح لا حكم الإسلام إذا كان الغالب هو المسلمين من المسلمين روح وأكل ولو كان في الواقع بله من النجاسات، لكن ظاهر الإسلام صار، لكن هذا بله لا يكون إلا وسلة، لكن في السفر إذا تروح بالمقدسين لا تذهب معهم. حتى في بلاد الكفار إذا كان أغلب مسلمين ما تابع الظاهر، ولو في الواقع كان نجسا لا ترد. هذا صعب تشخيص الخمر، هذا خمر أم ليس بخمر، هذا فقاع أم ليس بفقاع، تشخيص مشكل. إلا أهل الخبرة يعرف أنه خمر، إلا خمر يسوي من مواد كثيرة يحتاج إلى العمل، عمل كثير. قال هذا بالنسبة ما هو الخمر؟ جماعة من الفقهاء قالوا الخمر هو شراب يؤخذ من الشعير، شراب يؤخذ من الشعير، ليس معناه شراب يؤخذ من الشعير يعني الشعير يسرح في الماء ويغلي الماء، هذا ماء ليس ماء الشعير، زبيب مثلا قلت في السابق زبيب يلقى في الماء ويغلى، وهم بالي هذا يلقى في الماء يغلى بعد يشرب، هذا هو الشعير، ماء الشعير ليس هذا ماء الشعير، ماء الشعير يحتاج إلى العمل، إلى العمل، عمل لا بد يعل عمل ما العمل أهل الخبرة، ما شيء ما هذا، بس هو ماء يؤخذ من الشعير، كيف يؤخذ من الشعير؟ هذا ما يعرف الفقهاء، أنتم روح إلى اسأل من أهل الخبرة الذي يسوز شعيره، يؤخذ ماء يعني شراب يؤخذ من الشعير، كيف يؤخذ؟ هذا يحتاج إلى العمل، إلى الفاعل وأعمى، بالي أشياء كثيرة، هذا قيل هذا هو شعير مختلف. كان في زمان السابق، في زمان الأئمة، في بلاد الأئمة، وإن كان زمان الأئمة، تعرف زمان الأئمة 1420 سنة مثلا في زمان الأئمة، وكان في بلاد الأئمة، بلاد الأئمة وين كان في زمان؟ مدينة والمكة وهكذا العراق مثلا، هذا بلاد، أما الشام من بلاد الأئمة؟ ما كان سابقا، هذا هو الشعير، يأخذ من الشعير، كان في زمان، أما قيل لا في زمان الأئمة في زمان السابق كان يؤخذ من الشعير، ماء يؤخذ من الشعير، لكن في زماننا الآن في زماننا قيل يؤخذ من الزبيب أيضا، يعني يسوي فقاع كما في السابق يسوي من الشعير، الآن يسوي يفعل من يؤخذ من الزبيب أيضا، ماء الزبيب يسوي بالعمل يعني يسوي فقاع، فالفقاع في زماننا كما في زمان السابق كان مختصا بماء الشعير، الآن لا في زماننا عام يكون ماء أخذ من الشعير يكون فقاعا، لكن فقاع يؤخذ من زبيب من ماء الزبيب أيضا يسوي من ماء الزبيب، فيصير معنى عام أعم من الشعير، الفقاع أعم من الشعير سواء أخذ من الشعير أو أخذ من الزبيب. قيل قول ثالث قال لا الفقاع يطلق في الأعم، إن أعم من الشعير لا يختص بالشعير لا يقيد بالشعير يكون عاما ومطلقا، لكن هذا إطلاق الفقاع على المطلق على الإطلاق هذا اصطلاح كحدث في الصوم بعد حدث في الشام، في الشام كان إطلاق الفقاع على الشعير وعلى ماء الشعير وعلى العم من غيره يطلق على الشعير ومن غيره شعير، هذا إطلاق أهل الشام، هذا فوقع الاختلاف قيل مختص بخاشر هذا محل الاتفاق، قدر المتيقن هو ما أخذ من الشعير شراب أخذ من الشعير مع العمل عمل أهل الخبرة هذا لا اشكال فيه. اما قيل يؤخذ من في زماننا يؤخذ من الزبيب ايضا، وقيل مختص بالاطلاق اصطلاحا في اهل في اهل الشام. اهل الشام يستعملون فقاعة على الشعير ماء الشعير، ويستعملون على ماء غير غير الشعير. هذا اصطلاح اهل الشام. لكن كلامنا هذا بس موضوع صار مختلفا، لكن نزاع الفقهاء ليس في الموضوع، نزاع الفقهاء في الحكم. هل الحكم حكم الفقهاء حرام؟ هل الحرمة والنجاسة مختص بفقاع يؤخذ من الشعير مختص بهذا أو لا؟ الحرمة والنجاسة أعم، يشمل ما أن يؤخذ من الشعير، ويشمل الفقاع الذي يؤخذ من غير الشعير. كلامنا في الحرمة والنجاسة. الفقهاء اسأل عن المجتهد، هم بل سيدنا، هل الحرمة والنجاسة مختص بالماء المأخوذ من الشعير أو مختص بكل شيء يستحق عليه الفقاع ولو على نحو مجاز بأي موضوع؟ لكن فأمر موضوع مرهد بين المقيد والمطلق. هل موضوع الحرمة والنجاسة مقيد بماء مأخوذ من الشعير أو مطلق يشمل الشعير وغير الشعير؟ مثل اعتق شغى، اعتق رقبة، مختص بمؤمنة أو سواء كان مؤمنة أو كافر، هذا أي مختص بالشعير أو يشمل الشعير وغير الشعير. غير الشعير ما إذا صرخ عليه عنوان الفقاع فهو أيضا حرام ونجس. لكن قاعدة كلية في علم الأصول، إذا دار الأمر بين التزييق والتوسعة، يعني كأنه وقع الاختلاف، فهي معنى الفقاع مزيق هو الشعير، أو معنى الفقاع موسع يشمل الشعير وغير الشعير، معنى الرقبة مقيد بالمؤمنة أو موسع يشمل المؤمنة والكافرة. هذا فموضوع الحكم دار بعد يدور مدار التوسعة والتزييق. قاعدة علم الأصول، إذا كان الموضوع من بعد يدور بين التزييق والتوسعة، بعد نأخذ بالتزييق ونترك نرجع إلى المطلق إلى أصالة الحل. مثلا نأخذ بالمقيد ونترك المطلق. لماذا؟ لأن الأمر أمر دار بين التوسع والتزييق، لا بد لنا من الأخذ بقدر المتيقن. قدر المتيقن من الفقاع هو المأخوذ من السعر، هذا قدر المتيقن اتفاق جميع فقاع. إذا شمل الجميع إذا كان فقاعا يشمل هذا، إذا لم يكن جميع فقاعا هذا قطعا هذا قدر المتيقن. فتنعد قدر المتيقن، باقي الزائد على الفقاع زائد على العسير العملي يسير مشكوكا مشكوكا فيه. إذا كان مشكوكا فيه كل شيء مشكوك فيه، إذا شككنا في حرمته ونجاسته نرجع إلى قاعدة الطهارة بالنسبة إلى النجاسة، ونرجع إلى قاعدة الحل بالنسبة إلى الحرمة. كل شيء حلال وحرام فيه احتمال الحرمة والنجاسة نحكم به فهو لك حلال، وكل شيء طاهر مشكوك. كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة طاهرا حتى تعلم بعلم تفصيلي بأنه خزير. نرجع نقدر، هذا ليس من دواء فأسانه فيما نحن فيه، في كل موارد أمر دائر بين الأقل والأكثر، نأخذ بالأقل ونرجع إلى الأكثر إلى البراءة. الآن نعلم أن أبي مديون أو نفسي أنا مديون، لكن لا نعلم أن بتسعة دراهم أو بالعشرة دراهم. إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر تعطي تسعة دراهم نسبة درهم العاشر أصالة براءة. أو تشك أنت في كل يوم، هل ذمتك مشغول بالصلاة أو بالصلاة كثيرة أربع صلوات صار من قضاء أو تسعة تأخذ بقدر المتيقن نسبة بالأقل نأخذ قدر المتيقن النسبة إلى الزائد ترجع إلى أصالة البراءة أو أصالة الحيل أو أصالة الطهارة. فبناء على هذا فقط حكمه فقط بالنسبة في زمان الأئمة كان مختصا بالشعير، الآن في زماننا أو مثلا في بلاد الشام أو في غير ذلك بل صار توسع احتمال أنه وهو مشكوك في ميزان في الحرمة والمتيقن هو ما كان في بلادهم وكان في زمانهم. أما إذا لم يكن في بلادهم فكان في بلاد الشام أو لم يكن في زمانهم الآن ثبت في زماننا بأن الفقاع يأخذ من غير الشعير أيضا، لكن نرجع إلى أصالة إن شاء الله ليس بنجيس وليس بحرام إسلام وأكل مثلاً.